من قول الجنود ولكن أسند القول إليه من باب إسناد لا كما تقول تعالى لأنك قال للملأ حوله قال للملأ حوله صريح أنه قال هل يخرج لا موافقة لأنك تقول قال لأنك تقول قال الإمام أحمد كذا وكذا وقال شيخ الإسلام بمثله وقال ابن القيم بمثله في القول فالموافقة للإنسان قول يعني وبهذا ما يعني هذا أقرب طريق للجمع بين الآيات وش نقول هم يقينا إنهم هم متكلمين قبل أن يتكلم إذا تكلموا قال الملأ من قوم فرعون نعم وهذا ما يدلنا على أن القرآن نقل بالترجمة بالمعنى يعني نقل الله تعالى كلام هؤلاء بالمعنى ما هو باللفظ إيه لأنه لو كان بنفسه ما تغير في قضية واحدة